بالنسبة للتركة، بالنسبة للتركة هل تكتب لواحد من الأولاد؟ ليش تركة ميراث. أراد الرجل أن يكتب ميراثه لواحد من أولاده فقط. لا هذا ما يجوز. لا يجوز. جزاكم الله.